بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا في الكلام على حديث جبريل المشهور على الإيمان باليوم الآخر، ومر في الدرس الماضي الكلام على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان باليوم الآخر هو أحد هذه الأصول الستة التي جاءت في حديث جبريل، ويأتي في القرآن وفي السنة الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، يعني بين هذين الأصلين اللذين هما الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. وذلك لأن الإيمان بالله هو الأصل الذي ينبني عليه كل الأصول، والإتيان باليوم الآخر مع الإيمان بالله للتنبيه إلى الجزاء وإلى ما يلقاه الإنسان في الدار الآخرة من الثواب والعقاب، فيأتي في الترغيب والترهيب، يأتي الجمع بينهما أي الإيمان بالله واليوم الآخر في الترغيب والترهيب. ففي مجال الترغيب يكون المقصود من ذلك العمل بهذه الأمور المشروعة من أجل أن الإنسان يحصل الثواب، وفي الترهيب يكون الإنسان يحذر من الوقوع في الأمور المحرمة لئلا يحصل له العقاب. فكان في الكتاب والسنة يأتي الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، ومما جاء في القرآن من الجمع بينهما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا في الترغيب، لأنه يتعلق بالرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وجاء في الطلاق: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وأما في السنة فقد جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وكذلك جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث من الحديث من 40 النووية، يعني الذي سيأتي في العشر الوسط من هذه الأحاديث، حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكل جملة منها يكون فيها الإيمان بالله واليوم الآخر، وذلك يعني إما ترغيب وإما ترهيب، إما ترغيب في فعل الخير ليحصل الأجر، وإما ترهيب من فعل الشر حتى يسلم من الوزر، حتى يسلم من الوزر. وإذن فالجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، ذكر اليوم الآخر مع الإيمان بالله من أجل التنبيه إلى الاستعداد لذلك اليوم، وأن الإنسان يقدم الأعمال الصالحة ويحذر من أن يقع في المحرمات ليحصل الثواب في الدار الآخرة وليسلم من العقاب في الدار الآخرة. ويأتي في القرآن أيضا الجمع بين أكثر من أصلين، وذلك بأن يذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وذلك كما في آية: ليس البر أن تولوا وجوهكم، فإنها اشتملت على خمسة منها: ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والكتاب المقصود به الكتب، لأن ال فيه للاستغراق، لاستغراق الجنس وليست للإفراد. ثم إن هذه الخمسة جاءت في سورة النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وجاء ذكر هذه الخمسة في آخر سورة البقرة في قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم جاء في آخر الآية وإليك المصير، آمن الرسول كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقوله وإليك المصير هذا فيه الإشارة إلى اليوم الآخر، يعني فيه الإشارة إلى اليوم الآخر. فكانت يعني هذه الأصول الخمسة جاءت في هذه الآيات الثلاث مجتمعة في الماء في البقرة في آيتين وفي النساء في آية واحدة جمع فيها بين هذه الأصول الخمسة. وأما الإيمان بالقدر فقد جاء في يعني مستقلا في قوله عن الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، لكن الذي حصل فيه الاجتماع أكثره خمس وأقله اثنان، الإيمان بالله واليوم الآخر وتلك الأمور الخمسة التي هي دون الإيمان بالقدر. اليوم الآخر هو مقابل الدنيا والآخرة مقابلها الدنيا، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة بالنسبة لكل إنسان موته، فإنه إذا مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. وبالنسبة للذين يكونون في آخر الزمان قيام الساعة تقوم عليهم الساعة، فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى التي تعقبها نفخة البعث فإنهم من كان حيا يموت، فيتساوى بذلك يتساوى بالموت من مات في أول الدنيا ومن مات في آخرها، الكل يكون قد مات. وعلى هذا فإن الساعة تقوم على من يكونوا موجودين في آخر الزمان، وأما قبل ذلك فكل من مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، والحد الفاصل بين ذلك الموت، الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، لأن ما بعد الموت فيه داران، دار البرزخ ودار وما يكون بعد البعث والنشور، لكن أعمال البرزخ وأعمال القبر هي تابعة للآخرة، لأن الإنسان إن كان موفق فهو منعم في قبره وفي بعد ذلك، وإذا كان في خلاف ذلك فإنه يكون معذب في قبره وبعد ذلك، وقد يعني يكون نصيبه من العذاب هو ما يكون في قبره، وقد يكون نصيبه من العذاب هو ما يكون في قبره. وعلى هذا فإن كل إنسان هو في هذه الدار هو في سفر إلى الآخرة، وكل يوم يمضي يقربه من الأجل ويقربه من النهاية، لأن كل إنسان له أجل ينتهي إليه قد قدره الله وقضاه، وإذا جاء الأجل ما في تقدم ولا في تأخر، وإنما يكون في الوقت الذي شاء الله أن يموت الإنسان، يموت الإنسان بأي سبب من الأسباب، إما أن يموت بالغرق أو بالحرق أو بالقتل أو أن يموت على فراشه أو بأي سبب من الأسباب، لابد وأن ينتهي أجله وأن يأتيه الأجل، وبذلك ينتهي من دار العمل وينتقل إلى دار الآخرة. والزاد للآخرة هو تقوى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فكما أن الناس في أسفارهم الدنيوية يحتاجون إلى الزاد، فكذلك هم في سفرهم إلى الآخرة هم أشد حاجة إلى الزاد، وذلك الزاد هو تقوى الله سبحانه وتعالى. وقد أورد البخاري في صحيحه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتاب الرقاق أنه قال يقول في أثر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. كل يوم يمضي من حياة الإنسان يقربه من النهاية، يقربه من الأجل، وإذا ذهب وما مضى من حياته فقد عمل فيه ما عمل وإنما عليه أن يصلح في المستقبل وأن يتدارك في المستقبل إذا كان عنده تقصير، لأن كل يوم يقربه، كل يوم يمضي عليه يباعده من الدنيا ويقربه من الآخرة. إن الدنيا قد ارتحلت مجبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون. في ناس يشتغلون للدنيا ويغفلون عن الآخرة، وفي ناس يشتغلون في الآخرة ولا تكون همهم الدنيا. ثم قال: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، أي في الدنيا، وغدا يعني بعد الموت حساب ولا عمل. الإنسان لا يعمل، وإنما يجازى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي جنى على نفسه، هو الذي فعل الأفعال التي تلحق به الضرر وتوصله إلى الضرر. والموت لا يعلم أحدا متى يموت، ولهذا الموفق هو الذي يداوم على الأعمال الصالحة ويكون على صلة وثيقة بالله باستمرار، لأنه إذا كان ذلك يوافيه الأجل وهو على حال طيبة، بخلاف الإنسان الذي يهمل في بعض الأوقات ويغفل في بعض الأوقات وينشط في بعض الأوقات، فإنه قد يأتيه الموت في حال الإهمال وفي حال التقصير. ولكن كون الإنسان يداوم على العمل ولو كان قليلا، هذا هو الذي يكون الإنسان يعود على الإنسان بالنفع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، لأن الإنسان إذا داوم على شيء، إذا داوم على شيء يعني يكون مستمرا عليه ولو كان قليلا، وإذا وفاه الأجل وفيه على حال طيبة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني معناه دوموا على الإسلام ودوموا على الطاعة وعلى التقى. الإنسان لا يعلم متى يموت حتى يجتهد إذا جاءه الموت، أو إذا بقي عليه شهر ولا بقي عليه يوم ولا يومين يقبل على العبادة، هذا مجهول، الأجل مجهول. قد يأتي الإنسان لحظة ما يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة، يفاجأ فتنتهي حياته بلحظة. وهذا مشاهد، الإنسان يعني يكون في صحته وعافيته ثم يحصل له إما سكتة قلبية وإما يحصل له حادث يفارق فيه الحياة من أول لحظة. ولكن الإنسان إذا كان مستمرا على العبادة ومداوما على العبادة، إذا مات يموت وهو على عمل صالح. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، في حديث طويل يقول فيه عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه ونيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وقوله فلتأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر هو من جنس قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني ما الإنسان يكون مستقيم وأن يكون ملازم للتقوى. وقد ذكر في ترجمة منصور بن زاذان وهم رجال الكتب الستة وكان من الملازمين للعبادة، قال فيه يعني أحد أصحابه أو العارفين به يقول: لو قيل لمنصور بن زاذان إن ملك الموت بالباب ما أمكنه أن يزيد شيئا عن الذي كان يفعله، لأنه ملازم للعبادة، في أي وقت يأتيه الأجل هو على حالة طيبة. لو قيل لمنصور بن زاذان إن ملك الموت بالباب، خلاص الموت يعني واصل، ملك الموت وصل إليه ليقبض روحه، ما عنده زيادة، ما عنده زيادة على ما كان يعمله من قبل، لأنه مستمر على التقى وعلى طاعة الله عز وجل. فالحاصل أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا هو في دار العمل، وعليه أن يكون مستعدا وأن يكون متهيئا في أي لحظة من اللحظات يأتيه الموت، فيكون على حالة طيبة. إذا فاجأ الموت يفاجئه وهو على حالة حسنة وعلى حالة طيبة. والإنسان عند خروج روحه يشعر أو يبشر أو أو يعني يحذر أو يخوف. فإذا كان إذا كان من أهل السعادة فإن الملائكة تبشره. ولهذا يعني تخرج روحه يعني بسرعة كما تسيل القطرة من في السقاء. وإذا كان بخلاف ذلك وبشر بالعذاب الروح لا تريد أن تخرج من الجسد، فيستخرجونها كما يستخرج السفود من الصوف المبلول. إذا كان يعني حديدة فيها أطراف فيها يمين ويسار ودخلت في صوف، عندما تنزع ما تنزع ولا تخرج إلا إذا تقطع الصوف الذي أمامها، إذا تقطع وتمزق الصوف الذي أمامها. هذا إشارة إلى أن تلك الروح ما تريد الخروج، ما تريد الخروج. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم، وهو أول حديث عند الإمام مسلم في كتاب الرقاء في كتاب الزهد، يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لأن الكافر يعني لا يريد أن يخرج من هذه الدنيا، لأنه ما عنده نعيم إلا فيها، لأنه ما بعده إلا العذاب الدائم المستمر الذي لا غير نهاية. وأما المؤمن فهو في الدنيا هو في سجن، يعني معناه أنه يعني يحصل له من المصائب ويحصل له يعني من هذا، وهو يصبر ويحتسب، ولكنه عندما ينتقل من هذه الدار يعني ينتقل إلى دار النعيم، وينتقل من السجن إلى يعني إلى ما هو خارج السجن، وهو الانطلاق يعني في النعيم وفي ما يعود عليه بالخير وفيما يحصله من الخير في الدار الآخرة. الدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا مات الإنسان ووضع في قبره فإنه يأتيه منكر ونكير، وهما ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. هذه أسئلة ثلاثة يمتحن فيها الإنسان في قبره، فإذا كان موفقا أجاب بأن ربه الله ودينه الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يقول: ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وهذه الأسئلة التي يسأل عنها في القبر اشتمل عليها كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على الأصول الثلاثة وأدلتها، وهو كتاب مختصر مفيد يشتمل على الكلام على الأسئلة التي يسأل عنها في القبر. موضوعه هذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر، لأنه يتكلم فيها ويتكلم فيما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بما يتعلق بالدين وما يتعلق بالله ويتعلق بالرسول ويتعلق بالدين. وهذه الأمور الثلاثة هي التي جاءت في الحديث الذي جاء في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يعني هذه الأمور الثلاثة هي التي يسأل عنها في القبر. وكذلك جاء هذا الدعاء عند الأذان، وجاء أيضا في أدعية الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذه أمور ثلاثة. هذا الكتاب اللي هو كتاب الشيخ محمد الوهاب كتاب نفيس، لا يستغني عنه الخواص ولا العوام، لا يستغني عنه العامي ولا يستغني عنه طالب العلم، لأنه يتكلم حول هذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها الميت في قبره، التي يسأل عنها الميت في قبره، وتكلم فيها كلام مختصر ومفيد. فلهذا ينبغي لكل إنسان يحرص عليها بنفسه وأن يدل غيره عليها ليستفيد منها، لأنها تتعلق بهذا الأمر العظيم الذي هو السؤال في القبر. ثم إن من كان كما جاء في حديث البراء أنه إذا كان موفقا وأجاب بالجواب السديد فإنه يفتح له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فيكون الإنسان منعم بنعيم الجنة وهو في قبره، ومعذب في عذاب النار وهو في قبره. والإيمان وعذاب القبر ونعيمه هذا من أمور الغيب التي يجب التصديق بها والإيمان بها, وأن الإنسان يصدق بكل ما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام من أمور غائبة, سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو أنها موجودة ولكنها لا تشاهد ولا تعاين كالملائكة والجن الذين يكون حولنا, وكما يعني في أخبار ما في السماوات وما في السماوات مما أخبر الله عز وجل وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم, كل ذلك يجب الإيمان به. فالإيمان بعذاب القبر ونعيمه هذا من جملة الإيمان بالغيب الذي مدح الله أهله وأثنى عليهم بقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولهذا الأصول أصول الإيمان الستة التي نتكلم عليها كلها داخلة في الإيمان بالغيب. الإيمان بالله من الإيمان بالغيب, والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب, والإيمان بالرسل من الإيمان بالغيب, والإيمان بالكتب من الإيمان بالغيب, واليوم باليوم الآخر من الإيمان بالغيب, والإيمان بالقدر من الإيمان بالغيب, كل هذه من الإيمان بالغيب. وجميع أعمال اليوم الآخر هي داخلة في الإيمان بالغيب. والحالة في البرزخ أو الحياة في البرزخ تختلف عن الحياة بعد الموت وعن الحياة قبل الموت, تختلف عن الحياة الدنيا وعن الحياة بعد البعث, فهي ولهذا هي برزخ, حد فاصل بين هذا وهذا. فكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالقبر ويتعلق بالدار الآخر يجب الإيمان به. وعذاب القبر جاء في القرآن كما قال الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقيام الساعة يعني يطلق على معنيين, أحدهما قيام الساعة وهي نهاية الدنيا التي تقوم عليهم الساعة من كان حيا في آخر الدنيا تقوم الساعة عليهم فينفخ في الصور فتقوم الساعة فننتهي الدنيا, وتطلق أيضا على البعث لأنه يعني يقال له قيام ساعة, ولهذا في الآية هذه المقصود بقيام الساعة الأخير الذي هو البعث, لأنه قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني في القبور النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, يعني عندما يكون البعث والنشور بعد ذلك ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد, ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. وعلى هذا فمن كان منعما من كان موفقا فإنه يصل إليه نعيم الجنة في قبره, وإذا كان بخلاف ذلك يصل إليه عذاب النار في قبره, يصل إليه عذاب النار في قبره. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة, فالكتاب هو هذه الآية التي في آل فرعون, والسنة هو ما جاء في حديث البراء بن عازب الذي أشرت إليه, وكذلك غيره من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عذاب القبر كما يعني هو معلوم لو فتحنا القبر ولم نجد فيه جنة ولا نار لا يقال إن فيه جنة ولا نار, فيه جنة ونار ولو ما رأيناها, ولو ما رأيناها فيه جنة وفيه نار ولو لم نرى, لأن أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا وأمور البرزخ تختلف عن أمور الدنيا. فنحن لو فتحنا القبر ولم نرى جنة ولا نار ما نقول إن في جنة ولا نار, في جنة ونار. ولهذا الله تعالى حجب عنا ذلك, كما حجب عنا أيضا ما يجري في القبور من, من, من, من الأصوات ومن العذاب والصياح ويعني والصراخ, الله تعالى حجبه, والرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عليه وقال في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع, لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالله تعالى أسمعه ما يجري في القبور ولم يسمع أمته, والحكمة في ذلك والله أعلم هو أن الناس حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب, وأن لا تكون أمور الآخرة علانية, لأنها لو كانت علانية ما يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب, ولهذا صارت أمور الآخرة في الآخرة ولا تحصل في الدنيا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. في أناس يعني يصدقون بكل خبر وأناس يقولون لا هذا يعني غير معقول, يعني مثل يعني بعض الفرق الضالة الذين يقولون أن الجنة والنار ما هي موجودة، لأنها لو كانت موجودة لكان وجودها عبثا، لأنه لا يستفاد منها، لا يستفاد منها، والنار كذلك لا يتضرر فيها، فإذا إنما توجد يوم القيامة. وهذا كلام باطل، لأن الآية أخبرت بأن العذاب حاصل قبل يوم القيامة بعذاب النار نفسه، وأن المنعم يصل إليه النعيم وهو في قبره، افتحوا له فيفتح له باب الجنة فيأتيه من من من من من فيأتيه من روحها ونعيمها، فيأتيه من روحها ونعيمها، معناه أن النعيم حاصل وأن العذاب حاصل، ولكن الاطلاع عليه والوقوف عليه هذا الله حجب الناس عنه ولم يطلعهم عليه حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ومما يبين هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلاة الكسوف وعرضت عليه الجنة والنار، والجنة والنار موجودتان وقد عرضتا عليه، وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف فرأى عناقيد العنب متدلية فمد يده ليتناول عنقودا ثم ترك، والصحابة رضي الله عنهم وراءه يرون يده ولا يرون الذي مدت إليه اليد، هو رأى العناقيد ورأى الجنة، والذين وراءه رأوا يده وما رأوا الذي مدت إليه اليد، ما رأوا الممدود، رأوا يده ممدودة ولكن ما رأوا الجنة التي رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرض عليه النار فتكعكع، يعني رجع القهقرة، ولما فرغ من صلاته قال يا رسول الله رأيناك تقدمت وكأنك تتناول شيئا ورأيناك تكعكعت، فقال إنها عرضت علي الجنة ورأيت عناقيد العنب فأردت أن أخذ عنقودا ثم تركت، ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، ولو أخذت منه عنقودا لأكلتم ما بقيت الدنيا إلى آخر الدنيا، الناس يأكلون هذا العنقود اللي من عناقيد الجنة، لكنه ترك ذلك حتى تبقى أمور الآخرة غيبا وحتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما رأوا هذا الذي رأه رسول الله، حجب عنهم هذا الشيء، أطلع نبيه وحجبه عنهم كما أسمع نبيه ما يجري في القبور وحجب ذلك عنهم ولم يسمعوه. ومن المعلوم أن وكذلك النار، يعني لما تكعكع، يعني لما رجع يرأى النار فتكعكع، يعني رجع فأخبرهم بأنه تقدم ليأخذ عنقودا من العنب وتأخر لما رأى النار، فأصحابه ما رأوا جنة ولا نارا، والرسول رأى الجنة والنار وكلها قدامه، والله تعالى على كل شيء قدير، يطلع ما شاء من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه، ويحجب ذلك عن من يشاء، ويحجب ذلك عن من يشاء. ثم إن يعني عذاب القبر نص على القبر وعلى عذاب القبر، لأن الغالب على الناس أن يقبروا، ومن الناس من لا يقبر، من الناس من يحترق ولا يبقى لجسمه أثر، ومن الناس من يغرق وتأكله الحيتان، ومن الناس من يحصل له أن يذهب يعني ولا يكون منه القبور، لكن الغالب هو أن الناس يقبرون. ولهذا جاءت النصوص يعني في الكتاب والسنة على عذاب القبر وعلى القبور وعلى ذكر القبور، لأن هذا هو الغالب على الناس، لكن من لم يقبر وهو مستحق للنعيم يصل إليه، ومن يعذب وهو لم يقبر يصل إليه العذاب، والله على كل شيء قدير. لا يقال أن هذا يكون لمن كان في القبر، لأن القبر نفسه حتى الذي يكون في القبور يعني غير الأنبياء، الأنبياء يعني لا تأكل الأرض أجسادهم، وغيرهم الله تعالى أعلم بمن يبقى ومن لا يبقى. والشهداء يعني جاء أن عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله بعد 6 أشهر نبش قبره ووجد على هيئته لم يتغير، لكن كون يستمر على ذلك إلى غير النهاية الله تعالى أعلم، لكن الذي جاءت بالسنة أن الأنبياء هم الذين حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، فالذين أكلتهم الأرض وراحوا مختلطين بالتراب يصل إليهم النعيم ويصل إليهم العذاب، فمثل الذي يحترق ويتفرق يعني في الهواء يصل إليه النعيم ويصل إليه العذاب. من كان مستحقا للنعيم وصل إليه، ومن كان مستحقا للعذاب وصل إليه. وقد يقبر الاثنان في مكان واحد في قبر واحد، وأحدهما في نعيم والثاني في جحيم، وهذا لا يصل إليه نعيم هذا، وهذا لا يصل إليه عذاب هذا، والله تعالى على كل شيء قدير. وهناك في الدنيا يعني من الشواهد أو شاهد يوضح يعني هذا المعنى، يوضح هذا المعنى، وهو أن الإنسان أو الاثنان يكونان في مكان واحد وفي حجرة واحدة، ثم يقومان من النوم، أحدهما مسرور لأنه رأى في منامه أمورا سارة، ورأى أنه يتمتع بالمتع ويأكل من النعيم ويأكل من الطعام الشهي ومن الفواكه اللذيذة، ثم يقوم ولعابه يسيل مبسوط مرتاح فرح، والثاني معه يرى أن الوحوش تلاحقه وأن الحيات تطارده وأن يحصل له من البلاء ومن العذاب، ثم يقوم وريقه ناشف من شدة ما حصل له في النوم، ومع ذلك هذا ما درى عن هذا وهذا ما درى عن هذا، وهذا موجود في الدنيا. فأمور الآخرة وأمور البرزخ يعني خفية، ليست كأمور الدنيا حتى الناس يقيسوها، وإنما هي الله تعالى أخفاها، لكن الواجب هو التصديق، وإن لم نشاهد وإن لم نعاين. ولو فتحنا القبر وما رأينا فيه لا جنة ولا نار نؤمن بأن فيه جنة ونار، مثل ما أن الرسول رأى الجنة قدامه والصحابة ما رأوها، أطلع الله نبيه وما أطلعه، وهذا من حكمة الله عز وجل في إخفاء ذلك، من حكمة الله عز وجل في إخفاء ذلك. وجاء في الحديث أنه عندما يعني الإنسان يكون في قبره ويضرب بالمرزبة يعني يصعق ويصرخ، يسمعها كل الحيوانات إلا الجن والإنس، لأنهم مكلفون، الجن والإنس مكلفون، الله تعالى أخفى عليهم ذلك، والحيوانات نفسها يعني تسمع يعني ما يجري وما يحصل، يعني ما يحصل في القبر، الله تعالى أسمع من شاء من خلقه وأخفى ذلك على من شاء من خلقه، المكلفون أخفى الله تعالى عليهم ذلك حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. وعلى هذا فإن الواجب هو الإيمان بكل ما جاءت به السنة، ما جاء به القرآن والسنة من كل ما يتعلق باليوم الآخر، ومن ذلك ما يتعلق بالبرزخ، لأن البرزخ تابع لأعمال اليوم الآخر، تابع لليوم الآخر، لأنه كله يعتبر في دار الجزاء، لأنه من الموت فما وراءه كله ذلك الجزاء، وما قبل الموت هو عمل، كما مر في أثر علي رضي الله عنه أن اليوم غد عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ثم إذا نفخ في الصور النفخة الثانية يخرج الناس من قبورهم، والأرض قد أكلت ما أكلت منهم، والله عز وجل يعيد الخلق الذي دفن، الخلق اللي كان في الدنيا هو الذي يعاد، ما هو معناه يوجد خلق جديد عند البعث غير الخلق الأول، لا، هو نفس الخلق الأول، نفس الخلق الأول الذي كان موجود في الدنيا هو الذي يعاد عند البعث، لا يعاد جسم جديد، بل الجسم الذي كان في الدنيا هو الذي يوجد حتى يحصل له النعيم يعني في الآخرة أو العذاب، ما يخلق جسم جديد يعذب أو نعم، بل نفس الجسم الذي كان موجود. ولهذا أخبر الله عز وجل قال قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يعني فنحن نعيده ونستخرج تلك الذرات التي دخلت التراب حتى ترجع كل ذرة إلى مكانها، حتى ترجع كل ذرة إلى مكانها. وإذا فالبعث ليس إعادة أجسام جديدة لا وجود لها في الدنيا، الله تعالى يوجد أجسام ما لها وجودا في الدنيا، بل نفس الأجسام اللي كانت في الدنيا هي التي تعاد. ولهذا الله قال قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يعني فنحن نعيده، اللي دخل في التراب نحن نميزه. وقد جاء يعني في القرآن يعني وفي السنة أدلة تدل على هذا المعنى، وذلك في قصة إبراهيم الذي ذكر الله في القرآن، الذي طلب أن يعني يريه كيف يحيي الموتى، قال ألم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن، قال فخذ أربعة من الطير فصرنا إليك، ثم اجعل على كل جبل منه جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. يعني قيل في معنى ذلك أن أربعة من الطيور أخذها وذبحها وقطعها وخلط لحمها ببعض حتى صارت كتلة واحدة, قطعة واحدة من اللحم, ثم أخذ قسمها إلى أربعة أقسام بعدما اختلطت, ثم جعل على كل جبل منهن جزءا, ثم دعاهن فانطلقت هذه القطع حتى جاءت كل واحدة حتى وقعت في مكانها الذي خرجت منه, فعاد الجسم كما كان. فهذه كيفية إحياء الموتى, يعني معناها الأجزاء المتفرقة تعود وتأتي. ومثل ذلك الحديث الذي فيه الرجل بني إسرائيل الذي أوصى بنيه قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروا بعض الرماد في البر وبعضه في البحر فإني خشيت أن قدر الله علي أن يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى أمر البحر بأن يخرج ما فيه والبر يخرج ما فيه حتى عادت كل ذرة من الذرات إلى مكانها وعاد الجسم كما كان, وعاد الجسم كما كان. إذن هذا هو الخلق, الخلق الثاني, يعني الله عز وجل يعيد الخلق الثاني كالخلق الأول كما قال كما بدأنا أول خلق نعيده. ولهذا الناس يعني يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلة, غرلة غير مختونين, يعني كما أن حصل الخلق بالأول أنهم غير مختونين فإذا يخرجون من الآخرة من القبور غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده تماما. حتى في نفس القطعة التي قطعت فإنه يعود كما كان أولا, كما كان أولا. وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض, فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك, ما يفكرون في عورات وفي ما عندهم إلا الأهوال والأفزاع والخوف من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا هذا الأجزاء التي تجمع وتعود كما كانت هي التي تنعم وتعذب, لأنها هي التي أحسنت وأساءت. لو كان الذي يعاد جسم آخر ما له علاقة في الدنيا يعذبه ما له وجود في الدنيا وما عمل شيء في الدنيا, لكن الذي عمل في الدنيا هو الذي يعذب أو نعم. فيكون العذاب والنعيم للروح والجسد جميعا, لأن الإساءة حصلت من مجموع الروح والجسد والإحسان حصل من مجموع الروح والجسد, فالجزاء يكون لمجموع الروح والجسد. والروح تنعم متصلة بالبدن ومفصلة عنه, وقد جاء في الحديث أن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة, أن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة يأكل من أشجارها وثمارها, فيكون على صورة طير نفس الروح, ولها اتصال بالبدن واتصال بالجسد, والعذاب يحصل لمجموع الأمرين لهذا ولهذا, ليس للروح وحدها ولا للعذاب وحده ولا للبدن وحده, وإنما هو للاثنين جميعا, لأن الإحسان ما حصل من الروح وحدها وما حصل من البدن وحده وإنما حصل من مجموع الاثنين, والإساءة ما حصلت من الروح وحدها ولا من البدن وحده وإنما حصلت من مجموع الأمرين. ولهذا ينعم المنعم ويعذب المعذب لكل من الاثنين, والإنسان مكون من روح وجسد, والعذاب للروح والجسد, والإنسان هو أحسن وأساء, وذلك من مجموع الروح والجسد, فيحصل النعيم لمجموع الروح والجسد والعذاب لمجموع الروح والجسد, وكل ذلك من الأمور التي لا نعلم كيفيتها, والله عز وجل على كل شيء قدير. ومما يدل على هذا يعني أن الخلق هو أيضا يعني الذي كان في الدنيا هو اللي ينعم ويعذب, ما جاء في القرآن اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم, يعني اللي كانت في الدنيا, لأن لو كانت إنها أشياء أجسام جديدة خلقت من جديد ما كان عندها شهادة, ما عندها شهادة, وإنما اللي تشهد اللي كانت في الدنيا, التي تشهد هي التي كانت في الدنيا. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني يوم العيد يعني غدا من طريق رجع من طريق آخر, وفسر ذلك بعدة تفسيرات من أوضحها قيل ليشهد له الطريقان، ليشهد له الطريقان، يعني نفس الجسم الذي يعني حصل منه المشي وحصل منه العمل هو الذي تحصل الشهادة له الأرض. وفسر هذا بأن قيل يوم إذ تحدث أخبارها، يعني أنها تشهد على ما حصل على ظهرها من خير وشر. فإذا هذه الآيات التي فيها أن الله تعالى يختم على الأفواه وتتكلم الأيدي والأرجل بما كان يعمل الإنسان، هذا يوضح ويبين أن الذي يكون في الآخرة هو نفس الجسد الذي كان في الدنيا، نفس الجسد وليس جسدا جديدا. والكفار ما استغربوا المنكرين البعث أن يوجد خلق جديد، وإنما استنكروا واستغربوا أن المتفرق أنه يجتمع، المتفرق هو الذي يجتمع. ولهذا قال الله عز وجل بل عجبوا أن جاءوا، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، كيف يكون هذا؟ الله عز وجل قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيده، هذه الذرات التي اختلطت بالتراب الله تعالى يجمعها، الله تعالى يجمعها وتكون يعني يعود يعني كما كان. وهذا هو الذي استبعده الكفار. أما كونه يعني الخلق الأول أنه يعني يخلق وأنه ينشأ خلق جديد، هذا ما استنكروا، استنكروا يعني هذا الجمع بين المتفرق، أيذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. الله عز وجل قال قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يعني من الذرات التي اختلطت في الأرض فنحن نعيدها. وكما عرفنا في قصة إبراهيم وفي قصة الرجل الإسرائيلي أن قصة الرجل الإسرائيلي أن البحر أخرج ما فيه من ذرات الرماد، والبر أخرج ما فيه من ذرات الرماد، ثم اجتمعت كلها حتى عاد الجسد كما كان، حتى عاد الجسد كما كان. وإذا نفخ في الصور النفخة الثانية خرج الناس من قبورهم، وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أول قبره، أول القبور انشقاقا عن صاحبه صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال أنا سيد ولد آدم، وأول ما ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشافع ينشق عنه القبر. فعندما يحصل نفخة الثانية نفخة البعث ويخرج الناس من الأجداث كأنهم إلى نصب يوفضون، أول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يذهبون إلى المحشر وإلى أرض المحشر، ويموج بعضهم في بعض، ويبحثون عن طريق الخلاص من هذا الموقف الشديد. فيقول بعضهم لبعض اذهبوا إلى آدم أبو البشر، فيأتون إليه ويذكرون صفاته وخصائصه، أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك. فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح، فيحيلهم إلى نوح، فيذهبون إليه ويأتون إليه ويقول يا نوح أنت سمك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك. فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إلى إبراهيم ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى، وموسى يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى، وعيسى يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يتقدم ويشفع ويسجد لله عز وجل ويسأله ويحمده بمحامد يفتح الله تعالى بها عليه، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفعه الله عز وجل في ذلك الموقف، ويأتي الله لفصل القضاء، ويذهب الناس إلى منازلهم من الجنة والنار بعد الحساب لمن يحاسب. ولهذا سميت هذه الشفاعة المقام المحمود، المقام المحمود لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون، يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. ولهذا جاء في الحديث الشفاعة في أوله قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم ذكر حديث الشفاعة وأن الناس يموج بعضهم ببعض، قال ذلك يوم القيامة لأن وهو مع أنه صلى الله عليه وسلم سيد الناس في الدنيا والآخرة، هو سيد الناس في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، لكنه لما كان ذلك اليوم الذي يظهر فيه سؤدد على الجميع، ويظهر فيه فضله وإحسانه إلى الجميع وشفاعته تحصل للجميع، وهي التخليص من ذلك الموقف يكون لكل الخليقة من أولها إلى آخرها. ولهذا قال أنا سيد الناس يوم القيامة، لأن ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة الأولون والآخرون كلهم مجتمعين من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم موجودين في صعيد واحد، وكلهم حصلت لهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للتخليص من ذلك الموقف. ولهذا قيل له المقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون، وهو قال إن أنا سيد الناس يوم القيامة لأنه يحصل استؤدد على الجميع ويحصل فضله على الجميع وإحسانه إلى الجميع بالشفاعة التي الله تعالى تفضل عليه بها، التي تفضل الله عليه بها. فيأتي الله لفصل القضاء، ثم يكون الحساب ويكون الميزان وتوزن الأعمال، ثم يذهبون إلى الجنة أو النار، الجنة والنار، والجنة هي قبل النار، والوصول إلى النار لا يكون إلا عن طريق الوصول إلى الجنة لا يكون إلا عن طريق النار، لأن الجسر منصوب على متن جهنم، والذي يذهب إلى الجنة يمر بهذا الجسر الذي فوق النار. ثم من شاء الله عز وجل أن يقع وقع وخطفته الكلاليب التي على جوانبه، ومن وفقه الله عز وجل تجاوز، والناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاود الخيل، ومنهم من يزحف زحفا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهو على الصراط يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وهذه الشفاعة وهذا هو هي الشفاعة التي فيها الدليل على أن من استحق النار يشفع له ألا يدخلها، لأن كونه يقول اللهم سلم سلم يعني معناه من يستحق النار يدعى له أن يسلم منها، فهي شفاعة لمن استحق النار أن يسلم منها، وهذه من أنواع الشفاعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه على الصراط يقول اللهم سلم سلم. والله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها، والورود هو المرور على الصراط، لأن من جاء على الصراط فإنه قد ورد النار، قد ورد النار لأنه مر في سمائها، مر في سمائها، لكن بالسرعة بالتفاوت في السرعة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ويقع من يقع في النار، ومن يتجاوز النار يكون له الجنة، والذين يتجاوزونها يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص من بعضهم لبعض، وهذا الاقتصاص لا يترتب عليه عذاب لأنهم تجاوزوا النار، وإنما يترتب عليه التفاوت في الدرجات في الجنة، فيؤخذ من هذا لهذا ومن هذا لهذا، ثم يكون الناس في الجنة على الدرجات التي انتهوا إليها، وليس لهم ليس عليهم حقوق للآخرين، وإنما الحقوق أخذت والناس على هذه القنطرة، فيعطى لهذا من حسنات هذا، ثم يكون تفاوت الناس في الدرجات بعد دخولهم الجنة على حسب ما بقي لهم من الحسنات، على حسب ما بقي لهم من الحسنات. فالإيمان باليوم الآخر يدخل تحته كل ما يكون بعد الموت، ويكون يعني ما يكون في الموقف، وما يكون يعني في الحساب، وما يكون في الميزان وزن الأعمال وتطاير الصحف باليمين والشمال، وكذلك الحوض الذي يكون في عرصات القيامة، ومن يشرب منه يعني شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ثم بعد ذلك الذهاب يعني بعد الحساب والميزان إلى الجنة، والوصول إلى الجنة إنما هو عن طريق النار، فيقع في النار من يقع، ويخرج ويسلم من يسلم، ثم يكون الناس في الجنة أو النار، ومن دخل الجنة فإنه يعني يبقى فيها أبد الآباد، وليس بمخرج منها، كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في قلوب المسلمين من غل إخوان على سرر المتقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، قال وما هم منها بمخرجين، لأن ما قال خارجين لأنه ما يفكرون في الخروج، وإنما الذي يخشى أن يخرجوا، فجاء التعبير وما هم منها بمخرجين. وأما بالنسبة للنار يعني يريدون أن يخرجوا النار وما هم بخارجين منها، لأنهم يبغون الخروج ولكن ما يحصل. وأما هناك الخروج يعني يخشون أن يكون من غيرهم لهم، وأما هم ما يفكرون في الخروج. فجاء التعبير بالنسبة للجنة وما هم منها بمخرجين، وقال وما هم، ولم يقل وما هم منها بخارجين، لأنهم لا يفكرون في الخروج، ولكن يعني الذي يخشى أن يخرجوا فأخبروا وبشروا بأنهم لا يخرجون. وأما بالنسبة للنار قال وما هم بخارجين منها، وما هم بخارجين منها، لأنهم يريدون الخروج من النار، يريدون أن يخرجوا. أولئك لا يخرجون من الجنة، وهؤلاء يريدون الخروج من النار ولا يخرجون منها، اللي هم الكفار. ومن كان من أهل الإيمان ودخل النار فإنه يعذب فيها على مقدار جرمه وعلى مقدار كبيرته، ولكنه لا بد وأن يخرج منها ويدخل الجنة، لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم للخروج منها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب: الدور ثلاث، داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، دار الطيب المحض وهي الجنة، ودار الخبث المحض وهي النار اللي فيها الكفار، ودار جمعت بين خبث وطيب وهي النار التي فيها العصاة أصحاب الكبائر. فإن هذه يخرج منها من كان فيها ويذهب إلى الجنة، وتبقى ليس فيها أحد، وتبقى ليس فيها أحد من, من, من العصاة. وعلى هذا فتكون الجنة باقية إلى غير نهاية، والنار التي فيها الكفار باقية إلى غير نهاية، والذين دخلوا النار وهم من أهل الكبائر ولم يكونوا من أهل الإشراك بالله عز وجل فلا بد أن يخرجوا منها، ولو عذبوا في النار ما عذبوا فإن لهم أمد، أو لكل واحد أمد لا بد وأن يخرج فيه من النار ويدخل الجنة. والحاصل أن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبار عن هذه الأمور المغيبة من حين الموت إلى دخول الجنة والنار والبقاء فيها إلى غير نهاية. هذا هو الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة. ننتقل بعد ذلك إلى الإيمان بالقدر، ننتقل بعد ذلك إلى الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، الله عز وجل قدر مقادير الخلائق، وسبق ذلك، والناس يشتغلون في أمر مقدر، وليس عملهم في شيء لم يسبق له تقدير، بل كل شيء سبق به القضاء والقدر. قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى نشاط النشيط وخمول الخامل وكسل الكسول، كل شيء مقدر. نشاط هذا مقدر، وهزال هذا مقدر، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فقال الله عز وجل: قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال عليه الصلاة والسلام في وصية لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا الحديث هو من الحديث 40 النووية، هو الحديث 19، حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، هو الحديث 19 من الحديث 40 النووية: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجف الصحف. سبق القدر بكل ما هو كائن. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن العمل وأن يعني عن القدر، وقال إن كل شيء بقدر، قالوا: ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني ما دام أنه يعني سبق القضاء والقدر وأن كل سيصير لما قدر، ألا نتكل على كتابنا؟ قال: اعملوا اعملوا فكل ميسر، كل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمله السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. الله تعالى بيّن طريق الخير وطريق الشر وأعطى الناس عقول يميزون بينها فيها بين ما ينفع وما يضر، وأنهم إن سلكوا الطريق الذي فيه سلامة سلموا، وإن سلكوا الطريق الذي فيه الشقاوة فإنهم يشقون، ويكون ذلك الشقاوة حصلت من مشيئتهم وإرادتهم التابعة لمشيئة الله وإرادته، التابعة لمشيئة الله وإرادته. وكل أمر مقدر لا بد فيه من أمور أربعة، كل أمر مقدر لا بد فيه من أمور أربعة. الأول الإيمان بعلم الله الأزلي الذي لا بداية له، الله تعالى ليس له بداية وليس لعلمه بداية، والله تعالى علم فيما لا بداية له كل ما هو كائن وكل ما هو موجود، علم الله تعالى في الأزل قبل أن يخلق اللوح المحفوظ وقبل أن يكتب اللوح المحفوظ ما كتب فيه، سبق علم الله تعالى بذلك. فإذا الإيمان بالقدر له أربع درجات، الدرجة الأولى الإيمان بعلم الله الأزلي وأن الله تعالى علم كل ما هو كائن وكل ما هو واقع، علمه فيما لا بداية له، لأن الله تعالى لا بداية له ولا بداية لعلمه، لا بداية له ولا بداية لاتصافه بالعلم، فإذا علم أزلا فيما لا بداية له كل ما هو كائن، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ، خلق الله اللوح المحفوظ وخلق القلم وأمره بكتابة كل ما هو كائن ليوم القيامة، وقد جرى القلم بكتابة ما هو كائن وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، خمسين ألف سنة حصلت خلق اللوح المحفوظ وكتابة في اللوح المحفوظ، يعني الكتابة حصلت الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة كل ما هو كائن قد كتب في اللوح المحفوظ. ولهذا في الآية التي يقول الله عز وجل فيها ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني ما كتب في اللوح المحفوظ. هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة الإرادة والمشيئة، كون الله عز وجل أراد أن يوجد هذا الذي علمه وكتبه، أراد أن يوجد لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الشيء الذي شاء الله لابد أن يوجد، والشيء الذي شاءه لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد. ولهذا فعقيدة المسلمين في القدر مبنية على كلمتين، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء شاءه الله لابد أن يوجد وكل شيء لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد. ولهذا يقول الشاعر فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، فما شئت يا الله كان وإن لم أشأ، وما شئت أنا إن لم تشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمشيئة الله عز وجل نافذة وكل شيء قد شاءه الله لا بد أن يوجد. الدرجة الرابعة الخلق والإيجاد طبقا لما علم أزلا ولما كتب في اللوح المحفوظ ولما شاء الله عز وجل، ولما شاء الله عز وجل. الدرجة الرابعة وهي الإيمان وهي الخلق والإيجاد طبقا لما علم وكتب وشيئا طبقا لما علمه الله وكتبه وشاءه، هذه الدرجة الرابعة. والله تعالى هو خالق العباد وخالق أفعال العباد كما قال عز وجل والله خلقكم وما تعملون، فهو خالق العباد وخالق أعمال العباد، خالق العباد وخالق أعمال العباد. فإذا الإيمان بالقدر أن الإنسان يؤمن بهذه المراتب الأربع أو الدرجات الأربع التي هي العلم الأزلي والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد طبقا لما كتب لما علم وكتب وشيئا. وكل أمر من الأمور يكون في هذه الأمور الأربعة، كل أمر مقدر تكون في هذه الأمور الأربعة، كل أمر مقدر. فمثلا وجودنا في هذه اللحظة وفي هذا المكان مجتمعين بهذه الهيئة وهذه الكيفية سبق به علم الله عز وجل أزل أننا سنجتمع في هذا الوقت وفي هذا المكان، وكتب الله ذلك في اللوح المحفوظ، وشاء الله أن نجتمع. ثم حصل اجتماعنا وأوجد الله ذلك الذي علمه وكتبه وشاءه، فاجتمعت الأمور الأربعة في كل مقدر، كل أمر مقدر تجتمع في هذه الأمور الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. ويعرف المقدر، يعني نحن لا نعلم المقدر لأن المقدر من علم الغيب، ولكن نعلم أن الله أن المقدر، يعني نعلم ما قدره الله بأمرين اثنين، أحدهما الوقوع، فإذا وقع شيء في الكون وحصل أمر في الوجود علمنا أنه سبق به القضاء والقدر، لأنه لو لم يقدر ما وجد، ما شاء الله كان. إذن هذا الذي حصل ووقع عرفنا أنه مقدر بوقوعه، لأن لو لم يقدر لم يوجد. الأمر الثاني حصول الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر مستقبل أنه سيقع، فنحن نؤمن بأن هذا الذي أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم سبق به القضاء والقدر، وأنه لا بد وأن يوجد في الوقت الذي شاء الله تعالى أن يوجد طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، لأن هذا غيب، فعرفنا الشيء بوقوعه، عرفنا هذا المغيب بوقوعه، وعرفنا الشيء الذي لم يقع بإخبار الصادق المصدوق عنه صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع، وذلك مثل أشراط الساعة وما أخبر به الرسول من أمور تقع في المستقبل، كل هذا داخل تحت الإيمان بالغيب. ونحن لا نعلم المقدر إلا بهذين الأمرين: إما وقوعه حيث وقع علمنا أنه مقدر، وإما إخبار النبي صلى الله عليه وسلم به عن في أمور مستقبلة أنها ستقع، فإنما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا بد أن يوجد، وكل شيء سيوجد لا بد أن يكون سبق به القضاء والقدر، لا بد أن يكون سبق به القضاء والقدر. ونكمل ما يتعلق بالإيمان بالقدر إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.